إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تكلمت فيما مضى عن شؤم وأضرار المعاصي، فالمعاصي داء فتاك، كما أن السموم تفتك بالأبدان، فالمعاصي تفتك كذلك بالقلوب. وما من مؤاخذة أو عذاب أو انتقام إلا وأصله وسببه الذنوب، كما ذكر الحق جل وعلا في محكم كتابه في غير ما آية. لكنه قد يقول قائل: الله تبارك وتعالى خلق العباد وجبلهم على الذنب، فما من أحد يسلم منه، ما من أحد يسلم من الذنب، يعني أي واحد كيفما كان وكيفما على شأنه لا يمكن أن يسلم من الذنوب، حاشا الأنبياء، على خلاف بين أهل العلم. يعني ما كانش شي واحد اللي غادي يسلم من الذنب، يعني فما العمل؟ هناك أحاديث كثيرة تبين أنه لا أحد يسلم من الذنب، منها قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. وأنا أتكلم عن هذه الأحاديث وعن الموضوع الذي سأتكلم عنه، ليس القصد من ذلك هو التهوين من شأن المعصية، لا، احنا عرفنا بأن المعصية شي حاجة اللي هي خيبة من كل جوانبها، ما فيهاش شي حاجة اللي هي قال هذا جانب، اش تسميه العلماء جانب الذنب السلبي وهو مذموم. المعصية تورث الذل، تورث الهوان، تحرم الرزق، تجعل العبد اش ضعيفا في بدنه، تحل به الأمراض إلى غير ذلك. هذا جانب تاع الذنب، لأن الذنب له جانبان: جانب إيجابي وجانب سلبي، وسنقف مع الجانب الإيجابي المحمود إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذا الحديث تتبين من خلال تعو على أن الإنسان لن يسلم من الذنب ولن يصل إلى الكمال أبدا أبدا. بعض الناس يقول لك اش غادي يبقى الإنسان تيعبد ويطلع في المراتب وكذا حتى يولي صفحة بيضة نقية؟ ما يمكنش، إذن فما المقصود؟ المقصود هو دوام العلاقة بينك وبين الله، بحكم ذاك الشيء اللي جبلك الله عليه وذاك الضعف البشري اللي الله تبارك وتعالى فطرك عليه. إذا أذنبت رجعت إلى الله تبارك وتعالى، رجعت بالتوبة وبالأوبة، هذا هو المقصود. قال: لا ذهب بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد إذا أذنب ذنبا، العبد حينما يذنب يقول ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. وشوف معي ذيك ربي، إقرار لله بالربوبية وبالاطلاع عليك. يعني الإنسان أحيانا في بعض الفترات يضعف يعجز فيستسلم لشيطانه ولهواه. إذناش الأمراش فرغت خذت الدنيا صافي استيل، لا لا لا لا، تتجه إلى الله فتقر له بالعجز وبالضعف وتبين كمال تذللك. يا ربي ليس لي غنى عنك، أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الحق جل وعلا أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت له. ثم يمكث ما شاء، ثم يمكث ما شاء فيذنب الذنب فيقول ربي مرة أخرى، ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الله جل في علاه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت له. ثم يمكث ما شاء فيعمل الذنب فيتجه مرة أخرى إلى الحق جل في علاه وإلى مولاه وإلى ربه، فيقول ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الله جل في علاه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت له فليعمل ما شاء. فكما ذكرت استصحب معي دائما رحمني الله وإياك أن هذه الأحاديث لا تذكر لأجل التهوين من المعصية، وإنما أذكرها من باب بيان سعة رحمة الله. والأمر الثاني أيضا رد على الذين يهولون. تشوفوا شي واحد مبتلى بشي معصية ها وكأن واش ما كاينش شي عصي إلا هو، فيغلقون الباب دونه. اشتي انت فلان ما يسخن ليه كاع الماء، إياك ثم إياك. قد يكون ذنبه هذا الذي أذنب هذا العبد ثم يتوجع ويتحسر متجها إلى الله مقرا بضعفه وبعجزه أفضل عند الله من طاعتك التي يصاحبها شيء من الغرور والعجب. بعد مرة إنسان يقوم الليل تفقاش يعني درت شي حاجة، يصاحب هذه الطاعة عجب واستعظام، يعني كأن الإنسان صافي خصو يغمض عينيه يموت ودخل الجناح العينيه كي تنقول احنا. وقد ينظر يشوف شي واحد مثلا هو في المعصية اجتهادك ما يغفر ليش الله، ولا يعلم المسكين أن المذنب ذاك إذا أظلم ليله اتجه إلى الله وأرى الله من نفسه خيرا فيبوء بإثمه. تقول يا ربي أعترف لك أنا ضعيف عجز، بدك تغفر لي أنا ما تنسواش أنا كذا. يقر بضعفه وبعجزه وبفقره إلى الله، فيكون مؤدى ذلك كمال التذلل إلى الله، وهذا هو الجانب الإيجابي فاشل في المعصية. فيكون هذا الذنب وما يخلفه من الآثر أفضل عند الله من تلك الطاعة التي صاحبها تعظيم للنفس واستكبار وعجب، فاحذر رحمك الله. إذن فليعمل ما شاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما من مؤمن إلا وله ذنب. بهذه الأحاديث نريد إرغام الشيطان. بعض الناس استحوذ عليهم الشيطان، ايوا صافي انت بديت هذا الذنب ها شحال 20 سنة وانت فيه، ما يغفر لك الله اش عاودتي تقول الشيطان يستحوذ عليه فيستسلم وينسى أن له ربا يغفر الذنب. ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. الحديث في صحيح الجامع تقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شي واحد سالم من الذنب. يقول لك شي واحد أنا راه لا, لا لا لا لا. ما من ذنب, ما من مؤمن عفوا, ما من مؤمن, شوف شوف هذه الصفة, ما كاين شي واحد مؤمن ماشي مسلم ماشي عبد, لا لا لا هذه صفة عالية. ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. كل الإنسان لا يفارقه حتى يفارق الدنيا وإن المؤمن خلق, هكذا لله, خلق مفتنا أي ممتحنا باش بالذنوب, تتعرض للذنب مرة يزقل مرة يجيب مرة يتفاوت إلى غير ذلك. وإن المؤمن خلق مفتنا, شوف, توابا أي كثير الرجوع إلى الله. شوف مفتن تواب حداش. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ما تدمش تدويخة عملة تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا سرعة غياب غياب تيجر بك الشيطان الكادات تقع في شراكه وحبائله, لكن نعسى عندك أش خفيفة غير تتوقض وترجع إلى الله باش بالتوبة والأوبة. فهذا عبد يحبه الله, هذا عبد يحبه الله ويفرح بتوبته كما في الحديث القدسي كما في الحديث الشريف لله وأفرح بتوبة عبده إلى آخره. إذن قال وإن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا, وفي بعض الروايات نساء نسيا, إن شاء الله ما بقي ندير هذه ما حدا تنسى فيقع في الخطأ نسيا. لكن إذا ذكر ذكر, لكن إذا ذكر ذكر. إذن هذه مجموعة من الأحاديث تعطينا أنه لا أحد يسلم من الذنب. الموضوع الذي أريد أن أطرحه بين يدي هذه المقدمة أو أن أذكره بين يدي هذه المقدمة أن العبد ينبغي أن يكون له فقها في معصيته, خصيكناش إلى وإذا وقع في المعصية إنسان يوقع في المعصية وكلنا ذاك الرجل تخصيكناش فقه. وقد يبدو الأمر غريبا على كي الفقه في المعصية, نعم, فكما أن هناك فقها في الطاعة هناك أيضا فقه في المعصية. بمعنى أنه الإنسان ملي تيبغي يدير المعصية يحاول يخرجها بأقل خسائر. واش واحد الإنسان مثلا واحد الإنسان تيدخن عفى الله عن الجميع مثلا, وإلا بيدخن اش يدير؟ تيدخل المرحاض ويست عليه باش ما يشوفوش وليداته ما يشوفوش شي واحد ما كذا, يستحي مبتلى. بحال واحد تيخرج في الطريق وهاز مثلا القرو غادي ولا على باله شتان بين هذا وهذا, هذاك مالو؟ هذاك رزق الله الفقه حتى في المعصيه. تيقول ما خصش شي واحد يشوفني حشومه. نعم غادي تقول يا وراء الله اللي... نعم الانسان على الاقل اذا ابتلي ليستتر, إذا ابتلى الله بالمعصيه لا يجاهر بها كما سياتي معنا. وهذا من فقه العاصي, يعني حتى العاصي ملي تيوقع في المعصيه تيخصو يخرج باش باقل الخسائر ماشي بأعظمها. وما غادي لا خير نديره لا لا وياك. تيخص الإنساناش يكون عنده فقه في المعصية, وبعضهم سماها أدبا آداب المعصية. إذن فسنقف إن شاء الله تبارك وتعالى مع أمور هي من هذا الباب أدرجها العلماء في باب الفقه في المعصية. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من فقه المعصية حراسة الخواطر، من فقه المعصية أن تحرص بالسين، أن تحرص من الحراسة رحمني الله وإياك خواطرك. تخصك تعرف بأن الدقة بعد مرة تجيك منين، مدكاش ما يقع في قلبك من الخواطر. غادي نمشي وندير هادي وهادي، تتبرمج تتسمى هادياش خواطر. وصفح قال بعضهم: ما لم يدم في القلب هاجس وإن جرى ودام فبخاطر زك. وصف حديث النفس بالتردد والعفو عن كل الثلاثة اعدد. شي واحد كذا تبدا يبرمج وتمشي ونشري مثلا ندوز البيسري ونشري واحد قنينة ولا قرعة كذا وندوز الفلالة وكذا، لا لا، هنا تخصك تقطع هاد الخواطر، تكون ذكي. يجب أن لا تسترسل مع الخواطر فإنها أصل الفساد. ولذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه اش تيقول؟ لا بد من حراسة الخواطر. الخواطر شا تسمى خواطر شيطانية، كش الخواطر أنواع كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه: خواطر رحمانية، وخواطر شيطانية، وخواطر قال هي خواطر رحمانية وخواطر شيطانية، والقسم الثالث خواطر نفسية. اللي احنا اللي تهمنا هو الخواطر الشيطانية، هي اللي صعيبة. تبدا الانسان كيشتي النار اصلها مناش وقيدة، يعني هذاك الفساد انت اللي وصلتي ليه واللي وصلت ليه لذاك وكذا، راه ما جاش وصل ليه. ولذلك الحق جل وعلا حينما يحذرك من الشيطان يقول: لا تتبعوا خطوات، والخواطر من خطوات الشيطان، الخواطر من خطوات الشيطان. لذلك ملي يجي الشيطان وتيبت لك الخاطرة في القلب تاعك، قطع، بأن تعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألا يعلم من خلق؟ هذه الخواطر التي تتردد وستصبح فيما بعد فكرة ثم هما ثم فعلا، هذه الخاطرة اقطعها بالاستعاذة بالله والاستعانة به، وأن تعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. حشومة حشومة حشومة، الله تبارك وتعالى يعرف بأنني دابا أنا اش تنبرمج للمعصية، ولا تنبرمج كيف أوقع بفلان ديري ديالو، ولا إلى غير ذلك من الأمور. الخواطر قطعها، فهي كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه: هي واد، هي واد يسبح فيها الحمقى. ولا تثمر هذه الخواطر، ولا تثمر الخواطر إلا الخزي، إلا الخزي والدمار والعار. لذلك الإنسان يعرفهاش من أين يؤتى. لذلك العلماء حينما يتكلمون عن هذه المسألة يحذرون أشد الحذر من الخواطر، فاحذر رحمك الله من ذلك. من فقه المعصية أيضا أن لا تسارع بالذنب، ماشي بمجرد ترشق لك على شي حاجة تديرها، أنت عرفت بأنها فيها معصية، عرفت بأنها معصية ثم تسارع، لا، حاول أن تجاهد، حاول أن تتهرب، كما أن إبليس يثقلك عن الطاعة، حاول أنت أن تثقله عن الإيقاع بك. ولذلك غادي يجي في الحديث ملي تيتحط الانسان في القبر تيجي العمل تاعو اش تيقول ليه، تيقول ليه واحد الكلمه زوينه، اش تيقول ليه؟ قد علمتك سريعا في الطاعه بطيئا في المعصيه. قد علمتك العمل تاعو ملي تيجي على اجمل هيئه وكذا، تيقول ليه من المناقب تاعك ان كانت شي حاجه الخير مباشره تمشي، واذا كانت المعصيه تتثاقل، لان الانسان هذا دليل وعلامه على ايمانه وصدقه. ماشي لا تبان ليه مثلا الانسان شاب كذا بيقضي غرضه اللي بان ليه ما عندوش المشكل، لا لا لا لا، تلقى الإنسان تترب حتى يعجز تماما. قد علمتك سريعا في الطاعة بطيئا عن المعصية. إذا الإنسان حينما تسول له نفسه المعصية حولاش يحاول أنه يتهرب لا يقع في المعصية مباشرة. ما عنديش ومش نقول لفلان كذا كذا وراته وعنده لا شوي سد سير لهاش حوايج أخرين، سير تخدم، سير الكذا، سير إلى غير ذلك. كاين أمور ماشي إنسان مزرة تبليه مثلا في جواف خوه ولا كذا. لا قد علمتك سريعا في الطاعة بطيئا في المعصية. ولذلك هذا يذكره العلماء كما ذكرت في هذا الباب اللي هو فقه المعصية. إنسان ماشي يتبلي الحجاج ويقضي الغرض. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى أمور أو أمورا من هذا الباب. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسننا، واهد قلوبنا، واسلل سخائم صدورنا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وخذ اللهم بناصيته إلى البر والتقوى. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.